Book 2 12 12 المشروبات เครื่องดื่ม أنا أشرب شاي ดิฉันดื่มชาค่ะ أنا أشرب قهوة ดิฉันดื่มกาแฟค่ะ أنا أشرب مياه معدنية ดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะ أتشرب شاي مع ليمون คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะ أتشرب قهوة مع سكر คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะ أتشرب ماء مع ثلج؟ คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะ هنا توجد حفلة. มีงานเลี้ยงที่นี ่ الناس يشربون شامبانيا. คนกำลังดื่มแชมเปญ الناس يشربون خمر وبيرة. คนกำลังดื่มไวน์และเบียร ์ أتشرب الخمر คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ أتشرب ويسكي คุณดื่มวิสกี้ไหมคะ أتشرب كولا مع رم คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะ لا أحب الشامبانيا. ดิฉันไม่ชอบแชมเปญ. لا أحب الخمر. ดิฉันไม่ชอบไวน ์. لا أحب البيرة. ดิฉันไม่ชอบเบียร ์. الرضيع يحب اللبن. เด็กอ่อนชอบดื่มนม. الطفليحب الكاكاو وعصير التفاح. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต.